أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم إن الذين ينادونك من وراء تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ولكن الله حبب أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم